نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة؟ عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة نتكلم فيها عن معنى صغير قد كده، 5 دقايق إن شاء الله ونطولش، وبعدين ندخل نفتح الاتصالات من أول دقيقة. النهاردة اليوم المفتوح لاتصالاتكم، وهنجاوب على الأسئلة المتأخرة إن شاء الله النهاردة، وأرجو أن يعني اللي اتصل بينا يقول سؤاله عشان يتيح فرصة للناس التانية. إحنا جماعة بننبه كل مرة على مواعيد الحلقات بتاعتنا، حد واثنين وثلاث، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، الساعة 9 بتوقيت اسطنبول، والإعادة تاني يوم الساعة 12 الظهر. وبعدين التردد اسمه قناة وطن، يعني التلفزيون اللي بيجي عليه القناة اللي بيجي عليها الحلقات اسمها قناة وطن، تردد 12687 أفقي. وللتواصل معانا الرقم بيظهر عندك على الشاشة اهو دلوقتي، وبس رسالة واتس عايزة أكلم الدكتورة، فريق التنفيذ بيقوم بالاتصال بيكم. عايزة أجاوب على على على على حاجة كده حصلت، بس يعني إيه مش عايزة أبدأ بيها، خليني أختم بيها علشان نفرحكم الأول. هو الذي أضحك وأبكى، خلينا نبدأ بالحاجة الحلوة الأول. الحاجة الحلوة الجميلة اللي أنا عايزة أقولها، المعنى اللي بتعب ناس كتيرة، إن في ناس متعبة المفروض نبعد عنها. من ضمن الناس المتعبة اتكلمنا قبل كده عن الناس المبرراتية، تمام، اللي حياتهم كلها تبرير تبرير تبرير، يبرروا وخلاص، هو مخطئ وما اعترفش بخطأه فما هو شايف الغلط فمش هيصلحه، بل بس بيبرر الغلط وبعدين يجيب الغلط على اللي قدامه. ده لا لا لا، يعني نحاول نبين لهم الخير فين والصح فين، نفع نفع ما نفعش السلام عليكم. او نحجم العلاقة، ولو كان في قرابة درجة اولى نحجم ونحدد العلاقة بحيث ما يحصلش، يعني عارفين بقى الايه الخناقات والمشاكل. ده رقم واحد. رقم اتنين من الناس اللي المفروض صراحة نبعد عنها، الناس مش الجهلة بس، المجادلة. يعني في واحد مبقاش عنده علم بس بيبقى عن انا ما عنديش معرفة وعلم عن الامر الفلاني، بس انت لما بتقولي انا هسمعك ده اوكي. لكن في ناس لا، انا وانت اصلا انا ما عنديش علم اصلا، مش فاهم اصلا، مش عارف انت بتتكلم عن ايه، ما عندوش علم على الموضوع اللي انت بتتكلم فيه او اي قصة او اي موضوع، لكن هو مش بيفكر ان هو يسمع منك علشان يتعلم الحاجة دي، لا ده هو بيفكر ازاي يجادلك. والناس المجادلة بقى، مش بيبرر، لا ده بيجادل المرة دي، بيجادلك وبعدين ازاي يتحدك وازاي يسكتك وازاي يخرسك وازاي ما تتكلمش ازاي صوتك. الناس دي نبعد عنها. ليه؟ اقول لكم ليه. وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. فرق شاسع ما بين اللي بينظر واللي يبصر. اللي بينظر، ما انا بنظره، ايه بقى هنا في استوديو وهنا في الشيخ عادل قاعد، يعني في حاجات كتيره موجوده. لكن مين اللي يبصر؟ اه ده في حاجه دقيقه جدا جدا قاعده في الطبق اللي قدامي، وفي 1 2 3 5 كرات، وبعدين في واخد بال ما وراء ده، ان احنا عايزين نفرح الناس وبتاع مش عارف عشان نعمل برنامج مثلا. لكن الناس اللي اصلا هما ما عندهمش فكره عن الموضوع ده، العلم اه بسمعك وما عنديش علم بالامر وانا كده، بس انا عندي استعداد اسمعك، حلو. لكن الناس اللي ما عندهاش استعداد تسمع، ولما بتسمعك بتحاول يا تصغر منك يا تتحضك يا تسفه منك يا تخرسك يا ما تتكلمش يا تجادلك بقى، وهو كده ما عندهمش استعداد. الناس انت بتتعبي قلبك معاهم، يعني تقعد تتعب قلبك معاهم مره واثنين وثلاثه علشان تقنع، ولا علشان ما تتعبوش ولا تنهدوا قلوبكم، ولا ضغط ولا سكر ولا اكتئاب ولا مش ولا الكلام ده خالص. خلاص ثم عرفت ان ده ديته بس، خلاص اعراض. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه؟ سلامه. سلامه، خلاص انا ابتغي الجاهلين، انتهينا، ما ضيعش وقت وما احرقش في دم. ده رقم اتنين، ده النقطه الاولانيه. شو النهارده انا بخلص بسرعه ازاي عشان ناخد اتصالات بسرعه البرق. تاني نقطه عايزه اتكلم فيها، وانا كنت نبهت عليها قبل كده يا جماعه، بس معلش اعذروني، خليني انبه عليها تاني، لاني تقريبا في ناس مش مصدقه القصه دي، وما اعرفش هم مش مصدقين ليه. موضوع الناس اللي بتقول لنا انتوا ليه بتجاوبوا على الاتصالات اللي بتجيلكوا وهي بتتكلم في حاجات محرجة؟ سؤال، هل احنا نعرف ان الناس اللي بتتصل بهيتكلموا في ايه؟ رقم واحد. رقم اتنين، لا احنا مش مصدقين ان دي اتصالات هيبرحكوا، والله الناس موجودين والكنترول والبشرية كلها فضل الله تعالى، احنا اصلا مش بنلاحق لا على الرسائل ولا على المكالمات، والدنيا عظيمة جدا، نسأل الله انه يعني يحل مشاكل الامة كلها، وبنجتهد قدر المستطاع. رقم ثلاثة، لا ما زلنا مش مصدقين. حلو، انا عاجبني ان انتم مش مصدقين، والناس الفئه اللي هي عايشه في الحياه الحالمه الورديه خليكم زي ما انتم، انا مبسوطه بيكم كده والله، والله فرحانه بيكم جدا. وفي ناس لسه على فطرتها تأبى كل ما هو شاذ وكل ما هو ضد الاعتياد، يعني ايه ده؟ معقول في كده؟ معقول في مش عارف اهو. رقم أربعة، من النوايا للرد على الناس دي أبدا ما سيبش المنبر دوت لأي منصة تانية يجي عمالين يفتوا، وبعدين من غير علم وبيفتوا بجهل، ويقوموا جايين مقلبين، يا إما قلبين الزوج على زوجته وقلبين الزوج على زوجها، يا برا إطار قال الله قال رسول الله قال الصحابة أولو العرفان. أبدا ما سيب المنبر دوت لحد يخرب، هم يقولوا بتخريب وإحنا نقول بالتثبيت وبالأصل وبالدين، دي نوايانا. لكن ان احنا مش مصدقين يعني خليكم حلوين، خليكم في البوتقة المقفولة بتاعتكم دي، انا مبسوطة بيكم جدا وسعيدة جدا ان في ناس لسه كده. لكن اسألوني انا، اسألوني بواقع الخبرة وبواقع السنين اللي مرت، لا ده في بلاوي كتيرة جدا جدا. احنا لا نتعرض لامر خارج ولا كلام الا اذا جالنا لحدنا واحنا قاعدين. الاجابة برضو على سؤال تاني، لا اصل دي ناس مدسوسة وجيالك من بره عشان تبوظ ايه؟ تبوظ ايه والدنيا بايظة؟ انتوا اللي ما تعرفوش حاجة. وكون ان هم جولنا لحدنا لحد حلقتنا ولحد برنامجنا علشان يسمعوا، قالوا انا هم عارفين هلا سمير هتقول ايه، هتقول ربنا قال والرسول قال والصح كذا والغلط كذا، بس اللي عاجبه بيسمع على كده، ما هو مستمر معانا وبيطلعوا معانا وبيبقوا فانز وبيتكلموا وبيبعتوا وبيقولوا وبيتصلوا، دليل 2000 رسالة كل يوم على الواتس. نسأل الله يا رب العفو من هذا الامر يعني، ونسأل الله ان ربنا سبحانه وتعالى يعيننا عليه. فاللي جاي هنا عارف انا هتكلم واقول بايه، بقال الله قال رسول الله. اللي مش عاجبه يا جماعه عنده المنابر براحته، بينيم ضميره بقى وتنيم ضميرها وتسمع اللي عايزه تسمعه براحتكم، لكن عندي قال الله قال رسول الله قال صح. حتى لو كانت في 100 مليون نظريه علميه قلت لكم قبل كده، احنا واخدين ما في حد يقول لي ان في مجال في مجال او في حته في حته الارشاد الاسري ولا التربوي ولا الكلام ده ولم نتعرض لها من قريب، من فضل الله تعالى، فضل الله تعالى يعني اولا واخرا فضل من الله عز وجل، الا وتعرضنا لها او درستها او عملتها. لكن لو ناقد نظريه من نظريات الارشاد قال الله قال رسول الف سلام هيجي الزمن ويعدي وتعدي السنين والشهور والأيام والأعمار كلها ويثبت صحة قول الله وقول رسول الله. فاللي جاي عند هلا سمير عارف احنا بنقول بإيه. ففي ناس لسه حلوين خليكم في فطركم، لكن احنا لا هنترك المنبر ولا ناس جاي عندي هسيبهم، أو يبقى سؤال في نوع من أنواع أيا كان المعاني الموجودة، أو يعني انا عارفه ان ساعات بحاجات بتبقى خارجه يعني بنحاول نلتقي الالفاظ او نغير الصوت او كذا او كذا، لا احنا بفضل الله ابعد ما نكون عن اللي بيشيعوا الفحش، لا ده احنا بنضحض اشاعه الفحشه بان احنا نرد الرد الاسلامي السوي الصحيح اللي نراه ونقابل به ربنا واحنا ضميرنا مرتاح. فاحنا لازم نكون كده. الناس بقى اللي لسه بتقول هو في كده، اه يا حبايبي خليكم على الفطره نبقوا ثواب، انا حابه ان يبقى في نساء ورجال لسه على، خليكم في البوتقه بتاعتكم والمجتمع الجميل بتاعكم، وربنا يحفظ عليكم دينكم ويحفظ عليكم اسلامكم ويحفظ عليكم يا رب عفتكم وحياءكم، استمروا بهذا الحياء. لكن ما لا ننكر على الاخرين ولا ننكر على الناس التانية ولا ننكر على الكده، واللي بتيجي بتقول امسحوا الفيديو عشان كذا، ده ناس حقيقيه وموجوده ومعروف يعني، مش عايزين ناخده، وبتكلم معاهم بعديها باخد الارقام وبتكلم معاهم وبتبقى هيصه جميله، هيصه جميله بعد الحلقه عشان بس نسمع ده. فخليكم انتم في البوتقة الإيمانية الجميلة ديت، أنا مبسوطة بيكو كده، لكن لا ننكر على الآخرين ولا نمنع خير على الآخرين ولا نيأس إيه ده هو أنت فين يا ولا الكلام ده ولا الألفاظ دي تطلع ولا الكلام ده، اللي بسمع واللي بشوف في أي كومنتس أي كذا بيتعمل له بان وبلوك أصلا ما بيشوفش صفحتي تاني، هو حر بقى. لكن احنا مش هنترك المنبر ده يا جماعه ويا اخوات، اسمعوا الكلام اللي انا بقوله لكم، احنا مش هنترك المنبر ده، واي حد في مجاله في موقعه في اللي ربنا استخلفه فيه اتكلموا بقال الله وقال رسول الله. ما تقولوش لا انا مش هجلس عشان دي فتنه ومش لا غلط، لا غلط. خلينا كده يعني ماشيين على الصراط المستقيم ونعمل بالنصيحة، اللهم أمين. خلينا نبتدي أول اتصالات. شفت أنا معاكم جميلة زي النهاردة، بسيطة اهو، وافتحوا الاتصالات من الأول يا جماعة، فتحنا ويلا بينا ناخد أول اتصال. أم محمد من اسكندرية، السلام عليكم يا أم محمد. وعليكم السلام، ازيك يا دكتورة هيا؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرم. بص حضرتك، أنا من حوالي 5 6 سنوات جوزي اتجوز عليا، وانا يعني من غير ما عرفتي، انا عرفت كده بالصدفه. انا كنت يعني هو كان بيلمح للموضوع ده عشان كان محتاج حد يقعد مع والدته، وانا الظروف عندي وكده ما كنتش بعرف اقعد معاه، فانا كنت دايما اقول له لو انت حابب تعمل الموضوع ده انا ما اقدرش استحمله وهتعب نفسيتي. انت عمر زواجك كام سنه يا ام محمد؟ متجوزه بقالك كام سنه؟ 11 سنه. وفي اولاد؟ معايا 3. تمام. وهو متجوز بقاله كام سنه عليكي؟ بقاله 5 سنين او 6 سنين. 5 سنين متجوز ومعاه عيال؟ معاه ولد منهم. وانت عرفتي قدرا يعني؟ قدرا كده. فانا طبعا تعبت النهارده فبتعبت وقلت له طلعه وانا مش هينفع ولادنا. فلما عرفت ان الموضوع فيه حرمانيه والله وقفت بقى كده ومع نفسي انت مش عارفه يعني ايه في حرمانيه. انا ماليش فاهمه يا ام محمد، حرمانيه ازاي وهو متجوز؟ ان انا اطلب طلاق، ان انا اطلب طلاق. اوكي تمام. فخلاص قلت له والله انا مش هقدر اكمل كده وده هيجي على صحتي ونفسيتي وولادي، فانت طلعني انا وخلاص كمل معاه. هو لما لقى ان انا فعلا جاده في الموضوع وكده ابتدى بقى ايه يكذب عليا، ودخل بقى في موضوع كذب ان انا طلعتها وسبتها وخلاص مش عايز ايه كده، وكان بيحلف ده. انا طبعا ما كنتش ثقتي فيه عمياء، فما كنتش بطلب منه ان هو يوريني القسيمه ولا اي حاجه من دي. فبعد فتره اكتشفت ان هو ما طلقهاش وان هي حامل منه، وان هو كان بيضحك عليا بس عشان انا ما اطلقش وعشان البيت يمشي وعشان ما بيننا اولاد وعشان هو بيحبني وعشان حاجات كتير كده. يعني قال لي برضو انا نفس الكلام النهارده تعبت، قلت له والله انا مش هقدر اكمل كده، انا ربنا خلاني كده بطبيعتي كده، فانت مصمم ان انت تكمل معاه؟ انا مش هعرف اكمل طلقني انا واولادك هتشوفهم وكل حاجه وزي ما بكمل معاك في المعروف. قال لي مجرد ما تولد هطلقها. ازاي ده الكلام؟ صدقوا احنا فضلنا على كده فتره طويله، ان هو يقول لي انا طلقتها وخلاص ويحلف لي ويثبت لي بحاجات، لكني افاجئ مثلا هو موديها عند اهلها فتره، ان هو ما بيكلمهاش فتره او ما بيكلمهاش قدامنا او بيروح ما يقولش ان هو. طيب سؤالك ليا ايه يا ام محمد؟ انا بقى يعني هو اخر حاجه كان معايا ان هو ايه سايبها. فانا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان كل الفتره اللي فاتت الضغط العصبي اللي كان عامله لي بسبب الموضوع ده، ان هو كل شويه اكتشف ان هو رجع لها من ورايا، دخلني في مرض اسمه فايبروميليجيا اللي هو الالام العضليه اللي فيا، اللي بيبقى فيه تعب في كل الجسم، ما بنقدرش نقوم نعمل حاجه، ما بنقدرش نقوم من السرير، على طول تعب وارهاق. فهو وصل ان هو كمان يعني الموضوع دخل في تعب نفسي وجسدي. اخر حاجه كان هو قايل لي ان هو طلقها وخلاص يعني واقف على الطلاق وان هو مش عايزها، نفس الكلام. لقيته فجاه برضو ان هو اكتشفت ان هو مرجعها. اوكي ما هو خلاص هو خلاص عرفنا ان هو مش هيطلقها وهيفضل معاها. دلوقتي انت عايزه هو بيقول لي انا ببر امي ان هي تقعد معاها، انت لازم تقعدي معاها وعندك ظروف. والله انا ببر امي. قلت له طب ما انت اللي انت بتعمله ده ممكن يكون فيه هدد لبيتك، وانت كده بتظلمنا وحرام. يقول لي ما فيهوش ظلم وما فيهوش حرمانيه، هي كده كده مراتي وانا لسه ما طلقتهاش، بس انا عايشه معاك على اساس ان الست دي بره حياتك وانك منفصل عنها وانت خلاص واقفين على الطلاق. طيب يعني انت عايزه دلوقتي سؤالك ليا تحديدا ايه يا ام محمد؟ انا فهمت المشكله. أنا خلاص سؤالك ليا ايه؟ يعني اني اكمل؟ هو بيقول لي نكمل منفصلين ما دام انت مش راضيه يعني انك تعيشي معايا، بس هل عشت الانفصال دي يعني ما توافقنا؟ انا مش عارفه. وانت مش يعني قادره مش قادره تكملي معاه؟ مش قادره تكملي معاه كزوج؟ هو وحش معاكي ومعاملته وحشه معاكي؟ لا هو مش موضوع وحش، انا نفسيا ما بقدرش استحمل حاجه زي كده. انا بقول لحضرتك دخلني في مرض اسمه فايبروميليجيا لحد دلوقتي بتعالج منه، وهو مش همه يعني مش همه ان هو دخلني في المرض ده وجي معايا والدكتور قال لي ده بسبب الضغط النفسي اللي عندها حاول تقللوه. طيب هو هو حاله مع اولاده ايه؟ وحش بيضرب اولاده؟ قاسي بخيل؟ لا لا هو حاله كويس يعني هو مش وحش دكتور عائلة بس هو انا الامر ده المشكله في تقبلك يعني للزوجه الثانيه. طب اسمعيني يا محمد. حاضر اسمعيني. اولا يعني يعني تدي لنفسك فرصه، ما تدي لنفسك فرصه وتشوفي وهو معاها وهو معاكي هيأثر معاكي هتحسي. لكن هي بتقولك الاحساس اصلا ذات نفسه ان هو مع واحده تانية. انا بس هاخد من كلامك جملتين. قلتي في البدايه لا حرمانيه انك تطلقها هو في حرم حديث للنبي عليه الصلاه والسلام حديث صحيح لا تسعى مؤمنه في طلاق اختها لتستفرق صفيحتها. ما ينفعش ان انا اسعى طالما اتجوزها خلاص ما اسعاش لطلاقها. طب انا يا جماعه مش هقدر وفي خطر على نفسي وفي خطر على صحتي والدكتوره قالت واستمرتي في العلاقه دي هتموتي. ها بس هي ما قالتش كده. هو جه مرض نتيجه للضغط العصبي اللي انت حاطه نفسك فيه. هو اتجوزها وخلاص يعني هي الصدمه الاولانيه حصلت. هو اتجوزها ومخلف ومعاها بقاله 5 سنين ومعاها منها ولد وحامل. هسيبها هطلقها؟ طب اما تخلف اما تولد اطلقها؟ بالله عليكي ده انت ترضي كده؟ ترضي كده على اي واحده مسلمه لو اول ما تولد يقوم جاي جوزها رامي عليها يمين الطلاق؟ لا. طب انت ما انتش قادره تكملي ايه حقك. بس انا بقول لك قبل ما تاخدي قرار الانفصال انا سالتك هو عامل ايه مع الاب؟ كويس؟ بخيل؟ لا. قاسي؟ لا. معاملته معاك هو زي الفل معاك. ليه نخسر راجل كويس وباقي عليا وحريص عليا؟ هو اما كذب احنا صحيح هو كذب وقال لا انا معاها انا مش عارفه طلقتها انا بعتها انا مش عارفه علشان يهدي عندك. فانا ادعوكي كالاتي انك انت تستريسي شويه وقبل ما تاخدي قرار شوفي تبعه القرار. ارجوكم يا نساء ارجوكم شوفي تبعه القرار على اولادك عليكي بعد كده. ويعني انت ما انتش عايزاه يبقى فهتسيبوه ولا كله؟ وهو الراجل معاكي كويس وانت ام 3 عيال انت اللي هيبقى عندك الايام الاكتر عشان الاولاد وهو مراعي نفسيتك وزوج كويس. يعني يا ستي ايا كان سبب لا انت مقصره وانت سوبر زوجه وهو تزوج وامر ربنا محلله له بس مش على حساب صحته. لو لقيتي لا لسه في النازل بس ما تحطيش نفس يعني ليه هو ليه انا بقول لك موضوع المرض حتى لو هو نفسي ليه؟ لان انا ما بحط نفسي تحت ضغطه وفكره معاها ولمسها وبسها وشافها وقعد جنبها وقال لها وبيقول لها بحبك زي ما كان بيقول لي بحبك ويغمى عليك لان انا حاطه نفسي دايما في تصورات فامر طبيعي ان يحصل ضرب. لكن خلاص هو تزوج الحته دي راحت يعني حته ان لا نقص في الزوجه الاولى ولا عيب في الزوجه الاولى ولا تقصير من الزوجه الاولى ولا الكلام ده خالص ولا تفقدي ثقتك في نفسك ولا الحاجات دي تمام. هو خلاص اختار هذا الامر قادره تكملي استخيري على كده. وادعوكي وبالله ما تاخدي قرار في لحظه الغضب والانفعالات والمشاعر وشوفي يا بنتي مآلات القرار ده قدام النتائج بتاعته عامله ايه عليكي وعلى اولادك وعلى الاساس ده محدش هيجبرك على حاجه ما انتش قادره خلاص براحتك محدش يقدر لا انا ولا غيري ولا الف واحد. لكن تريسي قبل ما تاخدي القرار ده وادعو الله سبحانه وتعالى يهدي لك الحال اللهم امين ويبصرك للخير اللهم امين يا ام محمد. معنا مين؟ ام احمد من مجلس اسماعيليه. السلام عليكم يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يا اهلا وسهلا. ازيك يا دكتوره؟ يا اهلا منورين. بص الله يستحق معلش انا عندي كذا يعني كذا حاجه في حياتي. انا من بدايه الموضوع انا عندي والدتي كان هي مش متعلمه ماشي بس احنا بنحاول نقرب منها انا واخواتي فللاسف خليتنا مش عندنا نفسنا خالص خليتنا نتجه ان احنا نحب الناس اللي بره اكتر لدرجه ان انا كنت وانا بنت دايما يعني مستقليه بالواحد عمري ما حسيت انها يعني ان هي حسيت يعني ان هي والدتي خليتني ان انا يعني عايزه اتجوز عشان خاطر بقى ايه كلام عن تتجوز لما تتجوزي ولما اتجوزت حبيت اهل جوزي قوي قوي قوي قوي فوق ما تتخيلي لدرجه ان اتفاجئت منهم كتير خالص ودايما كانوا يعني اهلا وسهلا حبيتهم قوي عملت معاها يعني لما اعمل وكده اكون يا سلام انا احبيبتهم كلهم لو جيت فتره بعدت لاي سبب تعبانه في حاجه لا انا وحشه لا اهلك بيوزوكي لا لا لا انت مش عارفه لا مش عارفه ايه عشان اتعود منك انك بتعطي كتير صح؟ تعودوا مني فعلا ان انا بقى بعمل وان انا كده والله انا بعمل كنت بعمل لهم كل حاجه بحب مش منتظره غير يعني فعلا انا ليا صحابي يقولوا لي انت كل اللي انت محتاجاه تقدير ففعلا انا كنت حابه والديهم، حابه لما مش حابه ابعد عنهم، فللاسف وجعوني كتير قوي يا دكتور. انت متعلمه يا ام احمد؟ متعلمه؟ اه وخلصتي تعليمك مخلصه بقى لي 9 سنين ومتجوزه بقى، يعني خلصت الجامعه اتجوزت على طول. وعندك اولاد؟ عندك اولاد؟ عندي ولدين. تمام. فلدرجه يا دكتور انا يعني ايه، في مواقف انا ما كنت ببعد جوزي عنها وانا اللي اروح اتكلم معاهم فيها. زي ايه مثلا؟ دايما يعني مثلا اي موقف ان هي تتهمني ان اهلي بيزوني، ان اهلي بيعملوني، والله اقول لها والله والله اهلي ما بيعرفوا اي حاجه عن حياتي، ولا بحكي حاجه لحد عن حياتي، ومش بحكي لاي حد حاجه. ف يعني اقول لها والله العظيم اهلي ما يعرفوا اي حاجه، اسات الظلم في اهلي، لو اي حد كلمني ترى هم بيكلموك عشان سبب معين، ترى هم مش عارفه ايه. هو مين اللي بيقول كده؟ حماتك؟ حماتي واخوات جوزي اسمعهم بوداني ان هم بيتكلموا في حقي، ده دماغها مريضه، ده مش عارفه ايه، ده هي بتتلكك، ايه الدماغ ديت هنا، يعني اسمع واسكت. او انا من النوع ان انا ماليش، هو جوزي ده ربنا يبارك لي فيه يا رب يا رب يا رب، لو لفت الدنيا كلها عمري ما هلاقي زي جوزي. هو ساندني في حاجات كتير قوي ومعايا حاجات كتير في تعبي معايا في اي موقف، ربنا يبارك فيه يا رب. بس غصب عنه يا دكتور من في حاجات هو كان عارفه مش مش مش يعني هو غصب عنه مش قادر ياخد فرض لاهله، ففعلا هو بعدنا عنهم. فانا برضو عشان انا حابه اللمه وما لقيتش من والدتي حنين، فكنت حابه ان انا اكون في وسطيهم. يعني انا مثلا والدتي انا اتجوزت، يعني انا مثلا كان كل اللي في دماغي ان انا اتجوز وخلاص بقى، يعني هبدا حياه جديده مع اهل جوزي وهم بس باقيين لي. فلما لقيت الوجع كمان من اهل جوزي تعبت اكتر. وانا من دول لما بتعب يعني زي ما اقول نفسي بقفل على نفسي، وحاجه نفسيه بتكون وحشه وبتاثر على بيتي وعلى جوزي. والدتي يا دكتور مثلا دلوقتي قافله علينا، مش يعني مثلا الواحده بتقول لها تروح لبيت اهلها، انا بيت اهلي مقفول مش بتدخلنا، بتقول انا اجي لكم لكن ما حدش يجي لي. طب ازاي يا ستي، احنا نفسيتنا عايزين انت والدتنا، يعني نروح لمين غيرك؟ يعني تقول لك لا انتوا لكم اهلكم، انتوا لكم جوازكم ولكم عيالكم، لا خليكم في بيتكم. يعني يا ستي طيب. حتى مره قلت لها ان انا مخنوقه او تعبانه عايزه اجي اقعد عندك، راحت طلعت عند اخواتي، ده عايزه تتطلق، ده عايزه مش عارفه ايه، ومش عايزه انا مش هساعدك على الغلط، روحي من ورايا. انا فهمت المشكله يا ام احمد. سؤالك ليا ايه؟ انا تعبانه. عايزه ايه؟ قولي لي عايزه ايه. انت عايزه ايه؟ عايزه من والدتك ولا من اهلك؟ عايزه مش عارفه، يعني انا بص انا حاسه ان انا لوحدي، حتى الحاجات دي كلها مقصره على علاقتي مع ولادي، ضغط نفسي. بصي انا ولادي دول بضربهم بضرب مع ان ولادي صغيرين، ضغط نفسي عليهم بطريقه رهيبه من كتر الضغوطات اللي حصلت مع اهل جوزي. جوزي مش وحش، بس لدرجه ان انا اقول له يعني طلقني لو هو ده اللي هيريحهم، يقول لي انا مش قادر اصلا، اقول له لا لا ريحهم وطلقني، اعمل ايه يعني؟ اكلف. طب انا لو جوزي طلقني اروح عند مين؟ ما لناش حد، انا واخواتي كده يعني. حاضر. يعني ما اعرفش. حاضر. بس اسمعيني يا ام احمد، اوعديني اللي انا هقوله لك تفتحي قلبك. لا انا هروق لك نفسيتك دلوقتي، بس اوعديني تفتحي قلبك اللي انا هقوله دلوقتي. قولي الله المستعان، قولي الله المستعان. اهم حاجه بالله عليك انا نفسي انسى اللي فات، نفسي بجد انا بعدت عن الكل، بس نفسي انسى. هقول لك. حاضر يا حبيبتي. اولا يعني كتير جدا بنقابل موضوع الاهالي وتقصير الاهالي وعدم فهمهم، مش فاهمين، مش متربين زي ما وجدوا اهاليهم، هم بيعملوا وما عندهمش خبره ولا علم ولا تلقوا علم زيك، ولا حضروا محاضرات ولا سمعوا دورات ولا الكلام ده. فامر طبيعي ان هم عندهم تقصير في الفهم، وفاهمين اسطمبه معينه، كارثه. بيبقى الاب لهم فاهمين لهم اسطمبه معينه، انت لو طلعت بره يبقى انت ابن عاق وابن ما انتش عارفه ايه وابن على الله شوف خليتك. طبعا ده مش صح. تعال اما اقول لك على حاجه جميله تريح قلبك، اسمعي من خالتك هاله. اسمعيني دلوقتي يا بنت الحلال، انت واحده خلصتي تعليمك رقم واحد واتجوزتي ونجحتي وبتحب زوجك وزوجك بيحبك وبتشكري في زوجك، ودي حاجه جميله عايزه ابوس راسك عليها، ان زوجه تبقى عارفه قيمه زوجها. جميل. رقم ثلاث، عندك ولدين وبتربي فيهم، واحد قولي 8 سنين، جوزها بيقول على الاقل 8 سنين وناجحه، عايزه ثقه ايه تاني؟ اهلك ما تدكوش الثقه الف سلام. هو في اهل بيدوا ثقه؟ مفيش اهل بيدوا. الاهل معلين سقف التوقعات ومهما الابن يعمل مش عاجبهم. كارثه. عايزين مثاليه. انا لسه كنت قاعده مع مجموعه اقسم بالله يا ام احمد البنت بتقول لي الناس اللي حاجه اللي اتعلموها في سنين احنا اتعلمناها في شهور. الناس اللي عملوا كذا انجازات على 5-6 سنين احنا في خلال سنه كنا مانجزين 1-2-3. ليه ابونا مش شايف كده؟ ليه امنا مش شايفه كده؟ كلميهم هما بيسمعوا لك. هما والعلم اتحط. والعيال ايه؟ اللهم بارك. اللهم بقى الشباب. ايه ده الشباب ده؟ بنات واولاد عيال زي الفل بس جهل اهلي. ممكن تكون الدبه اللي قتلت صاحبها. الاهل عايزين يشوفوا اهلي. عايزين اهل. اه احسن حاجه احسن حاجه احسن حاجه. فمش عاجبهم. فشايفين نقد نقد. والعيال مش شايفين اي معاييري انجاز. ولا ليك الكلام ده. انت زي الفل. انت حاجه تحفه جدا. جوزتي وتخرجتي وخلفتي وربي وبتحبي زوجك وزوجك بيحبك. تمام. ده جزء. اسمع مني انا بقول لك اهو ده انجاز وده كذا. وتثقي في الله. عايزه الثقه مش من نفس. الثقه من الله عز وجل. وبعد كده مين اللي جاب لك زوج محب كده؟ مين اللي بيخليه يراعيكي قوي لانه حاسس بحبك بصدق والراجل بيحس بالكلام ده؟ مين اللي جاب لك عيال امامير زي الفلالي دول؟ اوعي تضربيهم لحاجه نفضك. شوفي حاجه مش عارفه اقول لك اعمل فيك ايه. ما تجيش العيال. وربنا يعينك على تربيتهم التربيه الصحيحه. الله عز وجل يا بنتي. الله استمد الثقه من الله سبحانه وتعالى. ده جزء. الجزء الثاني اهلي زوجي بيقول وانا مال. ايه دي تعبانه في عقلها. دي تفكيرها الف سلام. مش انت عملتي بقلبك وبنيه خير يا بنت؟ الخير لا يعدم. يا بني انوي الخير فانك على خير طالما نويت الخير. مش انا نويت الخير؟ الله سبحانه وتعالى يعطيكي على قده. والخير لا يعدم وما عند الله باق. كل حاجه بعملها حسبه لله باقيه بفضل الله تعالى. عملت عشان تخشي جواكي واهلي وبتاع وقابلوا الكلام ده باي كلام وكلام عليه مع السلام. زوجك عمل ايه؟ يرضيكي طبطب عليك. اهله بقى مش عارف بس جاي عليك تعالي هنا طب ابعدك شويه. ودي الطبطبه دي جايه منين؟ من الله. ومين اللي سخر قلب زوج ده؟ في ازواج تانية قاسيه ولاد لذين. اذا كان عاجبك اهلي هيدوكي بالجزم. مش بنسمع الاهالي بيقولوا كده والمشاكل بتيجي تقول كده. فانا ادعو الله سبحانه وتعالى اولا ليكي بالخير وتقولي انسى اللي فات. ما تنسي اللي فات وتبصي كده طله كده في عيون الاولاد الجميلين العساسين دول. تعالوا بقى ما اشوف معلمكم ايه. تعالوا النهارده ما ناخد السلوك الفلاني والصفه الفلانيه والكود ده هيصه جميله. وركزي يا بنتي مع عيال. سيبك من اللي فات. انت ان شاء الله بعلاقتك بالله انت ناجحه وان شاء الله تكملي وتنجحي في كل اختبارات الدنيا. سيبك من الكلام ده وركزي مع زوجك وعيالك. تمام. اسمعي كلام خالتك هاله واوعي تضربي العيال. بقول لك اهو ادعو الله لك بالخير يا بنت. اللهم امين. سميه من المنصوره. السلام عليكم يا سميه. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا اهلا. انا عندي 3 اسئله بس هم ما يخصونيش. عندك ايه؟ 3 اسئله. عندي 3 اسئله. ماشي يا انسه سمي. اصحابي يعني. ماشي يا انسه سمي ليكي ولاصحابك. يلا بينا. بس اول سؤال هي صاحبتي منفصله. تمام. فهي حابه تعرف ازاي توصل لبنتها ان هي انفصلت عن والدها من غير ما ياثر على نفسها. اشرح لها ازاي وهي طفله 6 سنين. عندها بنت 6 سنين قبل ما الطفله تكبر. تمام. والبنت وصلت 6 سنين. طب في خلال 6 سنين ابوها ما كانش بيجي يشوفها؟ ما كانش فيه علاقات؟ لا ما بيجيش يشوفها. هو بيجي ياخدها مثلا ويروحوا عند اهله يومين بس. وتقريبا بيقعدوا مع اهله. بتقعدوا مع اهله مش بتقعد مع باباها يعني. تبقى مع جدتها وعيلة باباها. اه. لكن ما بتشوفش باباها ولا بتقعد معاه؟ لا. ليه؟ هو بيبقى فين؟ ممكن هو في بلد وهي في بلد وهو ما بيطلبش يشوف البنت. طيب تمام. السؤال الثاني. السؤال الثاني واحده برضه صديقتي بتسال هي ازاي تبر جوزها وهو مش مساعدها تبره. يعني جوزها مش مساعدها تبره. ازاي تبر زوجها يعني مش تطيعه بس لا تبره. اه والله ايه الجمال ده. السؤال العسل ده. مش هو مش بيساعدها تبره. ما فيش حد بيساعد حد يا بنت. اللي بيساعد ربنا. ماشي. ازاي تبر زوجها؟ حاضر. ايه تاني؟ التالت سؤال ازاي البنت تعرف ان عريسها او الخاطب ليها ان ده زوج صالح؟ العريس ازاي تعرف ان زوج صالح؟ اه يعني ازاي اقرر ان البني ادم ده ممكن يبقى ايه الاسئله العويصه دي يا سميه؟ طب اسمعيني اسمعيني حاضر. اولا لما بيحصل حاله الطلاق ما بين الزوج والزوجه وبيبقى فيه اولاد، على الاقل الزيارات بتاهل الاولاد، احنا بابا بيحبك ده اول معنى بيتقال، وماما بتحبك بنحبك جدا، وانت اكتر حاجه بنحبها في الدنيا، واحنا موجودين في الدنيا علشانك، واي احتجت اي حاجه انت ما زلتي حبيبتنا واحنا تحت امرك واحنا هنا موجودين. بس حصل شويه حاجات ما بين بابا وماما مشاكل، لكن ما قدرش ان احنا ينفع يعيشوا مع بعض، فبابا راح مكان وماما راحت مكان، لكن احنا بنحبك جدا وانت غاليه عندنا جدا، وانت يعني حبيب واللي تقوليه واللي تعمليه احنا تحت امرك وموجودين في الدنيا علشانك. ده المعاني اللي بتوصل للامر دايركت كده، اه بالشكل اللي انا بقوله ده وبالاسلوب ده وبالالفاظ دي، او اي عايزه تتنوع بقى تجود في الامر براحتها على حسب البنت ما تعمل. لكن لا اصل بابا مسافر، اصل مش عارفه ايه، وبعدين تتصدم، وبعدين هو اصلا مش حريص ان هو يشوفها، فيعني ايه خلي الام ايه خليها كده وهي اللي تبقى معاه، وادعو الله سبحانه وتعالى يكفيها الامر اللهم امين. لكن ما تضحكوش عليهم وما تطولوش الموضوع، يعني مستنى اما تكبر وتسمع من بره، لا خليها تيجي من الام، ويبقى الشكل والسمت اللي انا بقوله لك ده، وادعو الله سبحانه وتعالى يربط على قلبها. اهم حاجه الدعم، اهم حاجه الدعم النفسي للبنت، وتحس فعلا انها في المكان اللي هي فيه هي مرغوبه، مش هي خلاص هم طلبوا فهي مش مرغوبه في المكان ده ومش محبوبه من البيت ده ومحدش حبيبها، لا ما الكلام ده مش صح، بالراحه معاه. رقم اتنين، ازاي تبر زوجها وهو مش مساعدها؟ مساعد ربنا. عايز اقول هو اولا هي المفروض ان احنا نطلب المساعده عشان تبقى الصوره الكامله للبر والسعاده، لكن اللي قدامي ما بيعملش. لكن انا اسال ايه اللي يخليني استمر في ان انا احاول اسعد زوجي وبر زوجي؟ الله عز وجل، احتسابي لله سبحانه وتعالى. انا اسال عما استرعاني ربنا عليه، اسال عن الواجبات اللي المفروض ان انا عليا او حقوق الاخرين ان انا اديها للاخرين. الاخر مقصر وحر بقى، كل واحد يحضر جوابه عند ربنا يا جماعه، ما هو كل واحد يحضر السؤال اللي هيتساله. انا بعمل لله عز وجل وبعمل احتساب نيه اسعاد الزوج وبر الزوج وهكذا. هو بقى مش مساعد، هو بيجيب التورته ويقوم جاي رشش عليها الرمل والتراب، هو بيعمل نقاد، ايا كان من الامر ده انا علي، انا بعمل والله يا ابني انا ما عملت الامر ده الا الاسعاد. اما انت شكلك كده هتنكد ونكد النهارده، فانا هاخد بقصري يعني هاخد كده من قصرها واقعد كده جنبه، بس لازم تعرف نيتي في الامر ده ان انا كنت باغيه اسعاد. اتحرك، مفيش راجل سوي يجي حد يقابله بالاحسان ويقابله بالاساءه الا اذا كان شخصيه يعني مش طبيعيه يعني. مره في مره يتحرج، يتحرج الناس الحيه والخجوله كده، بس تلاقي ايه يعني تتكسف يعني عيب ليه، انا يعني مطعمه عينك بالاحسان وانت شايف مني الاحسان، وبقول نوايا نوايا في الامر اسعد، انت بقى السنك براحتك عيش النكد مع نفسك، انا ما عنديش استعداد اعيش بطاقه النكد اللي انت هتقولها. السلام بقى، ما تهدى كده وتفك التكشيره ويلا بينا. اللي يخليها تستمر معنى ان انا ما بنتظرش شكر من العباد. يا بشر احنا ما بنتظرش شكر من العباد ابدا، انت بتعملي العمل حسبة للشكر من الله سبحانه وتعالى، هو اللي يشكر وهو اللي يجزيكي وهو اللي مطلع على نواياك الله سبحانه وتعالى. ساليش ولا تقاري ولا بعمل اللي عليا وكذا، وخليكي كده هاديه وريلاكس، عايز مراوح الكلام اللي انا بقوله ده، عايز مراوح انت بتعمليه. لان النفس بتبقى خصوصا المرأة بتبقى محتاجة رد فعل مشاعر. المرأة على فكرة لا محتاجة مال وإن كان مطلوب، ولا محتاجة مش عارفة يعمل إيه ولا يسوي إيه ولا يجيب إيه، قول وطبطبة ومشاعر. حتى الإشباع الجسدي عند معظم النساء مش أولوية أولى عندهم ولا في دماغهم أصلا، نحاول نعلم فيهم. لكن الإشباع العاطفي عندها هو رقم واحد. يعني واحدة بتقول مرة أنا بنتظر من زوجي ان يقول لي كلمه حلوه على وشي. يعني قلت لها ايه يقول على وشك مثلا كلمه حلوه زي على وشي؟ الوش ده له حاجات ثانيه. قالت لا انا بسمع المدح مثلا لشكلي او لجسدي او للبسي، انا عايزه لوشي. قلت لها والله فعلا سيده ده دي حاجه من الحاجات فعلا، في حاجه في احتياج عند المراه انها تسمع انك وجهك حلو، عينيك حلوه، مش عارفه خدود اي حاجه من كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حميراء ملادي خدودك، يعني حاجه جميله جدا، وهو عمال يمدح فيها ويتغزل فيها عليه الصلاه والسلام. فليه الناس ما تتعلمش حاجة زي كده؟ فإشباع المشاعر هي ما بيقدرش ألف نهار مبروك وشكرا ناخدها حسبة لله ملفوفة عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر ربنا يجزين على يوم القيامة. ده اللي خلاها تستمر. سؤالك الثالث إيه؟ إزاي أعرف إن العريس ده حلو ولا لا؟ أسأل عليه. اسألوا على عرساني نبكس وبروح اسألوا على في مكان شغلهم ومكان عملهم وعند أصحابهم وفي عيلتهم وفي عيلة عيلتهم وعند نسايبهم، شوفوا الشخصية دي إيه واستخيري. وما اسال المؤتمن الثقه، مش يلا هو راسين في الحال نوفق راسين في الحال توفق راسين، ده انت بتفقش راسين وفي الاخر هيجيبوا خناقه. انت قول اللي يرضيك من ربنا وقول هنوقفك قدام ربنا للامانه يا جماعه، واطلبوا واسالوا واستخيروا. الاستخاره يا رب ليه؟ انت اللي تعلم الغايب يا رب، انت من اللي خليني اشوف المستقبل هو ربنا سبحانه وتعالى، واللي خليني اعرف الاحساس اللي جاي لي من الاستخار انا مرتاحه اكمل ولا. وبعدين بتوع قاعدين من ضمن الحاجات اللي سمعت عليها وغير صحيح تماما من بعض الناس اللي بيتكلموا في موضوع الاسره او الزواج، يقول لك ايه العريس دخل فلقى معمول له لسته وعماله تساله و200 سؤال ومش 200 سؤال. حقها انها تسال يا صحيح، مش بيبقى الامر كانه سؤال وجواب والكلام ده، بس اهو مواضيع بتتفتح. خليكي بأريحيتك تماما وخليكي على طبيعتك تماما واسألي الأسئلة اللي انت محتاجة انك تسأليها. مش شرط، احنا كنا عاملين مرة 40 سؤال، مش شرط انك تقولي الـ40، اختاري اللي يناسبك منهم وقوليه بطريقتك. وكيف تفعل اذا وجد، لو انت هو في مدرسة لا، كيف تقول ولماذا لا، يا كم تخليك طبيعية واسألي انت رؤيتك ايه مثلا، عايز ايه شايف الامر زي. طيب لو حصل مثلا بيننا وبين بعض نعمل ايه؟ طيب يقول لك او تكلمك على المستقبل طبعا عشان تشوف رؤيتك انت المستقبل، مش من نظرتك محلك سر لا طبعا. والمفروض انت كعريس ما تتضررش، لا بل بالعكس انت حتى تشوفنا. يقول لك والله انا السؤال كان لدرجه ان انا مش متوقع تسالني في حاجه في المستقبل، ما تسال، هو انت مش حاطط عينك على المستقبل؟ محلك سر ده ما ينفعش في الزمان ده. تمام، مستخير. والاستخاره يا بنتي عنوانك، وادعو الله سبحانه وتعالى يعني تتجوزوا على خير ويطلع زوج صالح، قولوا امين. معنا مين؟ فرحه. الله ايه الاسم الجميل ده، فرحه من اسيوط. السلام عليكم يا فرحه. يا فرحه السلام عليكم. الله بيسمع صوتي. فرحه هل ما زلت معنا على الهاتف؟ يا فرحة السلام عليكم. طيب ناخد فاطمة من أسوان، عبال فرحة ما تفوق. فاطمة من أسوان السلام عليكم. ألو، عليكم السلام. يا أهلا وسهلا، إزيك يا دكتورة؟ الحمد لله رب العالمين. والله أنا أحبك في الله كثيرا. أحبك الله يا حبيبتي، جزاك الله خيرا. والله أنا معايا سؤالين يا دكتورة. تفضلي. والله أنا معايا طفلين توأم، أنا عندي 3 أطفال. تمام. أول واحد 10 سنين. تمام. واثنين توأم 6 سنين. والله دونا يعني أنا مش عارفة أعمل معاهم إيه، دونا معذبيني خالص، مش عارفة أتعامل معاهم إزاي. يعني بتكلم معاهم و وتناقش معاهم، لا ده كويس بقى ما ينفعش، لا امشي مع الواد الكويس، لا شوف مذاكرة ما بيسمعوش الكلام خالص. طيب قوليلي قوليلي بس دلوقتي والدهم موجود معاكي؟ موجود. طيب عايزه اسالك سؤال بس عليهم وتجاوبين، قولي لي موقف من مواقف ان هم ما بيسمعوش الكلام، مذاكره وايه تاني؟ ما بيذاكروش، ذاكروا ما بيذاكروش، ايه تاني؟ ذاكروا ما بيذاكروش، يعني احنا عندنا طبعا الصعيد بيلعبوا بالشارع وكده، فإلا دلوقتي الأيام خطر وأنا بخاف عليهم. صحيح. وأنا بكون بشتغل وهم اللي بيكونوا بالشارع، فأقول لهم لا اطلعوا بقى ما تقعدوش في الشارع كتير، ما تلعبوش مع العيال الوحشين، فهم ما بيسمعوش كلامي خالص. انت بتشتغلي ايه؟ قصدك موظفه يعني، فوقت الشغل بتاعك هم بيبقوا مش موجود، بتسيبيهم مع مين؟ بيبقوا مع امي. فامك طبعا مش قادره عليهم، مش تعبت بصراحه. طيب منهم. طيب حاضر، هجاوبك يا اختي فاطمه. اولا موضوع زي ما قلنا لنا في 3 حاجات نخلي بالنا منهم في مرحله الطفوله، موضوع وصم الشخصيه، ان انا اوصم العيال ما بيسمعوش الكلام، مين اللي قال؟ ما هم اصل انا بقول لهم ما بيذاكروا ما بيذاكروش. طب تمام، هنعمل حلقه على المذاكره ونشوف يذاكروا ازاي، وتنوع اساليب المذاكره في اللعب بالتعلم، ان انا اتعلم عن طريق الوسائل اللعب والترفيه وبتنفع جدا، او يحب المذاكره، او ان انا انوع وسائل مختلفه، او الاوامر اللي انا بقولها ما تبقاش بصيغه اوامر وتبقى بصيغه اختيارات. هنعمل حلقه على الكلام ده. لكن مثلا اطلعوا من الشارع، عصوم بيلعبوا في الشارع، طب انت فين؟ انا في الشغل. طب سيبوها عند والدتك، ما امر طبيعي ان الست كبيره مش هتقدر عليهم. خدش هواء، تعالى يا هواء، مش هيسمعوا الكلام. عشان اقول لهم سيبوا الشارع اللي هو متعه اللي هو بيجري فيه وبيطلع واصحابه والعل معدي واللي جاي واللي رايح، حياه من لوحدها. لازم بديل. انا ما اجيش احرم من شيء، كل متعه بيفرز لهم الخمس هرمونات بتوع السعاده واجي احرمهم من ده، فين البديل؟ ولازم البديل يكون على نفس المتعه. يا اما يشتركوا في حاجه يروحوا فيها، يا اما يروحوا في نادي، يا اما حدد لهم حاجه من الوقت ده يعملوها وينجزوها، ولو انجزوها وعملت معيار انجاز ليها انا ليك مكافاه في اخر الاسبوع او في اخر الشهر. لازم بديل. ما ينفعش احرم عيلي من متعه هو اتعودها وشافها وعاشها ومره اقول لا هو كده لازم تطلع تقعد فوق. خايفة عليهم، حط لهم في مكان آمن، ينزليهم جيم في الفترة دي، نزليهم يتعلموا دورات مع يوسي ماس ولا برمجة ولا أي حاجة حلوة من اللي فيها متعة فك وتركيب عشان ما يحسوش. نزليهم يجروا، يجروا في الماراثون، يروحوا ويجوا ويتلعبوا ويجوا يطلعوا الطاقة اللي جواه. أهم حاجة إن يبقى في بديل. لكن أدي أوامر بدون بديل لا. أدعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك اللي أنا بقوله ده وتسمعوا الكلام ده. معنا مين؟ فرحة رجعت تاني، فرحة من أسيوط. يلا يا فرحة فرحينا بقى. السلام عليكم. وقع تاني الاتصال. ها هاي بناخد ايه؟ ناخد من اللي معانا بقى، ناخد معانا سؤال كده ينكو ثواب. السلام عليكم يا دكتورة هالة، انا بحبك جدا جدا جدا زي السطر كله. ايوه احبك الله. انا كنت عايزة اسألك ويا ريت ضروري حضرتك ترد علي. حاضر برد عليكي. ربنا يسعد ايامك ويفرح قلبه واياكم. انا ابني حبيبي عنده 14 سنه. والله انت رساله زي الفل، يعني رساله كلها حب على فكره، وناس محترمه قوي الناس دي. انا ابني حبيبي عنده 14 سنه، ملتزم الحمد لله في الصلاه وبيحفظ قران، ووصل لسوره ياسين، ومؤدب ومحترم وكل الناس بتحبه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. اللهم امين. ربنا يبارك عليه. بس بيقعد على الموبايل بتاعه كتير جدا، بيلعب او يقرا اناشيد معاه كتير عشان الموبايل، خايفة أخسره. كمان التلفزيون مش عارفة أعمل إيه. نفسي يحب القراءة زيي. على فكرة هو كمان بيحب يلعب باسكت بول وبيعشقها. طب ما أنت عندك البدائل ده، أنت عندك حاجات تحفة جدا جدا يا صاحبة السؤال الجميل اللي كله مشاعر ده. ابنك حبيبك ربنا يبارك لك فيه، 14 سنة ووصل لحد ربع ياسين، حلو جدا، من تحت الفوق من فوق، حلو ممتاز جدا ربع ياسين، وبيصلي وبيحفظ قرآن، بس بيقعد على التاب كتير. أحدد وقت، ولكن إحنا مش بنحدد وقت، غير قادرين، مش قادرين على زنهم. لا ما هم يزنوا واحنا نزن برضه، ما فيش بتاع بشيل الراوتر جميل قوي بنحفظه ونحطه ونقفل عليه وبتاع وناخد الداتا بتاعه، الف سلام. يعني انا اللي حدد في البيت القوانين عامله ازاي، انا كأم انت اللي تحددي اعمل ايه وما اعملش ايه. فنصيحتي ليكي بكل بساطه كلمتين، حددي الوقت بتاع الموبايل او بتاع اللعب، اللعب نص ساعه، هنقعد نسمع مثلا كرتون او ناخد حاجه من النشيد مثلا، وبعدين ناخد القيمه التربويه من النشيد، وبعدين نعمل نشاط. جميل جدا كتب النشاط دي لو تسمعوها وجيبوها للاولاد، والله جميله، موجوده بي دي افات ان شاء الله، اطبعوها ابيض واسود حتى، اطبعوها وهاتوها على في قلب الاولاد يعملوها وزي الفل، يبقى والله بتنشط دماغهم. نص ساعه نص ساعه نص ساعه، الدنيا هتخلص. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير. معنا مين؟ بوسي. السلام عليكم يا بوسي من القاهرة. عليكم السلام عليكم. يا أهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ أهلا. معلش أنا عايز أسألك كم سؤال كده، معلش. طب يلا في عجالة بوسي. قولي. بقول لحضرتك أنا متجوزة بقالي 6 سنين. جوزي سافر بعد أول سنة جواز، معاملته معايا وحشة خالص، يعني ما بيكلمنيش. بعد اول سنه جواز حصل حمل؟ انا حملت، يعني اول ما دخلت ربنا رزقني وحملت على طول. تمام. سافر وانا معايا بنت معايا شهرين. نعم. سافر وانا معايا بنت عندها شهرين. تمام. اسلوبه معايا بعد ما سافر كان بيرن معايا مهما يرن في اي وقت، اتفضل عايز ابقى زعلانه ان هو ماشي وسابني. لا انا مش سامعه، افتحوا لي الاربيز، انا مش سامعه. يا بتقولي ايه؟ بقول لحضرتك انا صدرت فتره عانيت عشان هو مشى وسابنا وكده، وبعدين كنت لسه عروسه وكده، زعلانه برضه اللي جوزي بقى معايا. تمام. فما هو ما كانش بيكلمني. فجي بعد ما كانش معايا موبايل، كان بيكلمني دولي. فجي لما جبت موبايل وكده وكلمته لقيته بعيد عني خالص. دخلت على الايميل بتاعه لقيته بيتكلم واحدة قريبته، كلام زعلني. ما قالهوليش خالص من يوم ما اتجوزنا يعني. كان في الخطوبة كان بيحاول يقرب لي خالص عشان هو اسلوبه كان وحش وانا ما كنتش حابة اسلوبه، بس كنت شايفه اللي هو حنين في نفس الوقت. بعد كده لما لقيته بيتكلم قريبته دي راح عامل معايا مشكلة، قال لي مفيش حاجة ما بيننا ومش عارفة ايه، وقطع الكلام معايا. فانا حسيت ان في حاجه ما بينه. فدخلت كلمته وحسيت ان هي اتكلم كلام يعني مش كويس. كيف موضوع خلص وما بيش اللي انا اقول لحد وحلينا سوا. جاء اجازه بقى يكلمني باسلوب وحش وينام ويقوم يقول انا هطلقك وكده. ليه ليه ليه في مشاكل يعني؟ لوحده. لوحده. انا والله ما مقصره معايا. حتى انا جيت قلت دكتور في حاجه مش عاجباك فيا، اسلوبي مش عاجبك، اي حاجه مش عاجباك. قال لي لا والله انت اي حاجه منك، ما فيش اي حاجه. جه بقى ايه سافر بقى برضه اسلوبه هو. جه نزل ايام كورونا وكده قعد معايا سنه. انا ما كنتش اعتبر، انا قلت مش هخلف منه، انا مش ضامنه ان انا اعيش معاه باسلوبه ده. فمهم بالكلام عرف الحكايه دي اللي انا مش عايزه اخلف بسبب كده. بنتي كانت 4 سنين. صمم ان انا اخلف. كان بعد قد ايه من الزواج؟ كان بعد 4 سنين، كان بنتي عندها 4 سنين. تمام. صمم ان انا اخلف وكده، قلت له انا مش عايزه وكده. صمم. المهم ايه اللي حصل نسيبه وانا اخلف. جه سافر دلوقتي بقى له شهر. بصي حضرتك ما بيرنش عليا الا عشان يكلم اولاده. يعني بنتي بترد عليه يفضل يكلم بنتي وكلام حلو كويس جدا. انا ما عنديش وقت ليا. وفي حاجه تانية. على طول بيشاهد افلام مش كويسه. ايش عرفك؟ شفتها كتير على الموبايل. اتفرج على حاجات مش كويسه وحاجات كده مع نفسه، وعلى طول زعلانين من بعض. وانا في فتره الحمل حصلت لي مشكله كده، فقالوا نروحوا الشيخ. قالوا ايه؟ فروحنا الشيخ، قالوا نروحوا الشيخ وكده. حصلت لي مشكله في الحمل وكده بعد في اخر الحمل. فالشيخ قال لهم ما ينفعش اللي هي تجيلي غير بعد ما تولد. رحنا للشيخ بعد ما ولدت وكده، عشان كان نفس اللي كان بيجي لي جالي برضه بعد الولاده. فالشيخ قال لهم ايه ده معمول لها سحر تفرقه ولازم تصلي وكده. فانا ما بعرفش اصلي، انا باجي اقف اصلي مش بعرف خالص. ليه؟ وببقى تعبانه جامد، وانا نفسي اصلي وهموت ان انا اصلي يعني، وبفضل اعيط وخايفه ان انا اموت، لان الدنيا مش زي ما الحد يعاين. طب اسمعيني يا بوسي، اسمعيني يا بنتي. اولا يعني ما سيبك بقى، انا لسه عماله اقولها، اقولها على كذا كذا كذا، وعماله ارتب افكاري هقول لك. لا يعني احنا نسيب كل حاجه دلوقتي. الصلاه بينك وبين عيالك، بينك وبين جوزك، بينك وما بين نفسك، بينك وما بين الناس، بينك وما بين اي حد. الصلاه ما ينفع. حتى لو ما انتش قادره، اسمع اللي بقول لك عليه، هتجيب المي وتملي مي، تمام كده؟ وبعد ما تمليها، لو جبت ميه سدر ماشي، بس يلا جيب ميه عاديه. هاتي ميه، اقرأ عليها الفتحه 7 مرات، واقرأ عليها اول البقره اللي هي اول 5 آيات من البقره، وبعدين ايه الكرسي، وبعدين الايه واتبع ما تتلو شياطين على ملك سليمان، وبعدين اخر البقره، وبعدين كل هو الله احد ثلاثا، كل اعوذ برب الفلق ثلاثا، كل اعوذ برب الناس ثلاثا. عيد المقطع ده تاني واكتبي اللي انا بقوله او اكتبي وراي. وبعد ما اقول بسم الله ارقيني من كل شان يؤذيني من شر كل عين حازن، الله يشفين. اقول وبعدين بعد ما اقول بسم الله ارقيني، اعوذ بعزه الله وكل شر ما اجد واحاز، بسم الله ارقيني، وهكذا اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، واقول واشرب منها واغتسل منها، وبعد ما اشرب منها واغتسل منها اقوم جايه جري على الصلاه. لازم اصلي. اغصبي نفسك على الصلاه دايما، على وضوء، ودايما تصلي 7 تمرات الصبح وسوره البقره واذكار الصباح والمساء. اي حاجه كده انا بعد جسمي او بضعف التاثير السحر اللي معمول. خلصي ده وبعدين نتكلم بقى جوزك ايه وبيكلمك ليه وما بيكلمكيش ليه. النصيحة التانية، وانا بعمل ده بثبت يوم في الاسبوع فقط انا وهو بنتكلم فيه 10 دقايق، ما تطوليش عن 7 دقايق، اتكلم ويكلمني كزوج من زوج لزوج، وادعي ربنا اعملي بقولك عليه يا بنتي الله يصلح حالك، اعملي بقولك عليه الا الصلاة. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، اللهم أمين. وقت حلقتنا انتهى، ربنا تقبلها على خير، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.